يا سعاد يا حبيبي قم وانهض للدراسة، ابتدئ بالذكر يومك فهو أمن وحراسة، أمن وحراسة. يا سعاد يا حبيبي قم وانهض للدراسة، ابتدئ بالذكر يومك فهو أمن وحراسة، فهو أمن وحراسة. يا سعاد يا حبيبي قم وانهض للدراسة، ابتدئ بالذكر يومك فهو أمن وحراسة، فهو أمن وحراسة. ولتسبح ولتكبر يا ذكاء يا فراسة، ربي وفقه لعلم واحمه من كل آفة، واجعل الفردوس دارا للأحبة والقرابة، للأحبة والقرابة. يا سعاد يا حبيبي يا حبيبي قم وانهض للدراسة، قم ابتدئ بالذكر يومك الله، فهو أمن وحراسة، فهو أمن وحراسة.